ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. حسبك جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال قبل هذه الآية: يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لما ذكر هذا أشار إليه بقوله ذلك أن لم يكن ربك، إذا الإشارة في قوله ذلك إلى ما سبق ذكره وهو إرسال الرسل. ذلك أي إرسال الرسل أو بعث الرسل لأجل أنه، وهل ذلك إما خبر لمبتدأ محذوف وإما أنه فاعل بفعل محذوف، لأن الكلام بعد ذلك تعليل لهذه الجملة. ذلك أن تقدير لأن، إذن فحذفت هنا لام الجر دل على التعليل، وأن هاته مخففة من الثقيلة تقدير الكلام. ذلك لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. في النحو معلوم أن إذا جاء بعدها أداة من هذه الأدوات كلام أو قاد والسين سوف ونحو ذلك فإنها تكون مخففة، لعلامة كونها مخففة. إذن التقدير ذلك لأجل أنه لم يكن ربك. ذلك ماذا؟ إرسال الرسل. كأنه قال فعلنا ذلك، فعلنا أو فعلنا ذلك وهو إرسال الرسل. لماذا؟ لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. إذن ذلك إشارة إلى ما سبق وهو إرسال الرسل. وشنو إعراب هذا ذلك؟ قال لك الشيخ خبر ابتداء مدمر، هذا الإعراب الأول. إذن التقدير الأمر ذلك، الأمر مبتدأ محذوف مقدر وذلك خبر. والوجه الثاني أنه مفعول بفعل مضمر، إذا الوجه الثاني أنه مفعول به بفعل مضمر. والتقدير فعلنا ذلك لأجلي، فعلنا فعل وفاعل وذلك مفعول به. إذا الإعراب الثاني أن ذلك مفعول به لفعل محذوف ويحذف ناصبها إن علم. إذا التقدير فعلنا ذلك أي أرسلنا الرسل لأنه لم يكن ربك مهلك القرى. أو الشيخ ذكر هنا مرجع اسم الإشارة، قال والإشارة إلى بعث الرسل، واضح. ثم قال أن لم يكن، قال تعليل لبعث الرسل. إذن أن تعليل، إذن كاين واحد حرف الجر محذوف ويحذف الجار هنا طرادا كما هو معلوم، وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كعجيب. إذن تقدير لأن لا لأنه لم يكن، وهذا أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، وإن تخفف أن فاسمها استكن. والجملة دي لم يكن ربك هو خبرها لأنه لم يكن ربك مهلك القرى. قال الشيخ وهو في موضع مفعول من أجلي أو بدل من ذلك، يعني المصدر المؤول، لأن أن مصدرية، فذاك المصدر أن وأن هما معا مصدريتان سواء قلنا مخففة من الثقيلة أو قلنا مصدر، لكن هنا مخففة بلا إشكال، وأن اللي هي المشددة مصدرية. إذا المصدر المؤول ما إعرابه؟ قال لك إما مفعول لأجله أو بدل من ذلك. قال تعالى ذلك فعلنا ذلك أرسلنا الرسل لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. شنو معنى هذا بظلم؟ قال لك الشيخ فيه وجهان. واش لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، الظلم راجع للقرى ولا إلى الله تبارك وتعالى؟ لم يكن الله مهلكها هو سبحانه وتعالى بظلم، أو المعنى لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منها، واش الظلم هنا مضاف إلى الله ولا إلى أهل القرية؟ يشتمل قال لك الشيخ معنيين. إذن قال فيه وجهان، أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما. إذن على هذا المعنى الظلم هنا مضاف إلى الله، نفي عنه بمعنى لم يكن الله ليظلمهم، فإذن هو مسند إلى الله انتفاء شيء إثباتا. لم يكن الله تعالى ليظلم بمعنى أن الله تعالى لو أهلكهم دون أن يبعث إليهم الرسل لكان ظالما، وتعالى الله عن ذلك. إذن فما كان ليهلك قرية بظلم، ماذا يفعل تبارك وتعالى؟ يرسل إليها الرسل ويقيم عليها الحجة. هذا هو التأويل الأول، قال فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم، فهو كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن على هذا المعنى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، بظلم جار ومجرور متعلق بمهلك بهذا اسم الفاعل، ليهلكها بظلم منه سبحانه وتعالى، لم يكن ليفعل ذلك. الوجه الآخر قال أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم، هذا المعنى الثاني، هو معنى صحيح. إذن على هذا المعنى لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، هذا بظلم متعلق بفعل القرى، بمعنى لم يكن الله تبارك وتعالى ليهلك أهل القرى بظلمهم، أهل القرى بظلمهم، لم يكن الله تعالى ليهلك أهل القرى بظلمهم حتى يقيم عليهم الحجة، حتى يرسل إليهم رسولا وهم غافلون، أي لم يأتهم نذير، بمعنى إذا ما جاءهم النذير وإذا لم يرسل إليهم الرسول فلا يهلكهم الله ولو ظلموا. هذا هو المعنى، وضح المعنى الثاني. إذن على المعنى الثاني الظلم مضاف إلى أهل القرية، بمعنى ولو ظلموا لا يهلكهم الله إذا كانوا غافلين. شو معنى غافلين؟ إذا كانوا غافلين أي لم يأتهم النذير. قال الشيخ وغفلتهم عدم إنذارهم، إذن قال الله لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أي لم ينذروا حتى يقيم عليهم الحجة. إذن المعنى يعني متقاربا ولا لا؟ لكن فرق بينهما، فعلى المعنى الأول يكون المراد أن الله تبارك وتعالى لو أهلكهم دون أن يرسل إليهم رسولا لكان ظالما، والله منزه عن ذلك، إذن فقد أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل تبارك وتعالى. وعلى المعنى الثاني إذا ظلمت القرية، أي ظلم أهلها، الإسناد تجوز فيه تجوز، إذا ظلم أهلها فلا يعذبهم الله حتى يرسل إليهم رسول. إذن الظلم هنا واش متعلق بالله أو بأهل القرية يحتمل الكلام معنيين. قال الشيخ لما أنهى الكلام وأنا أعيده وكنكرر مزيان باش تفهموا مزيان لما سيأتي، الواحد المسألة عقدية غتجي معنا وين نبينوها. قال الشيخ حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة كيقصد الأشاعرة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. قال لك الوجه الأول صحيح على حكى القولين ابن عطية والزمخشري معتزلي وابن عطية أشعري. قال والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة. شنو الوجه الأول؟ أن الآية فيها نفي الظلم عن الله، الله تبارك وتعالى نفى الظلم عن نفسه ماشي أثبته لأهل القرية. قال ولا يصح على مذهب أهل السنة أي الأشاعرة، علاش؟ قال لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. أشاعر عندهم واحد الأصل، وهو أن أفعال الله تبارك وتعالى مردها إلى محض المشيئة، يقولون أفعال الله مردها إلى المشيئة المحضة، ولا يلزم تعليقها بالحكم وتعليلها بالعلل والغايات والمرادات، قال لك لا، أفعال الله مردها إلى محض المشيئة. ولذلك يقولون كل ما يمكن أو يجوز على الله تبارك وتعالى فإنه يصح إثباته لله عز وجل، كل ما يجوز. قالوا فمن ذلك، من هذه المسألة، أن يعذب الله تبارك وتعالى الطائع وأن يثيب العاصية. قالوا إذا شاء الله يفعل ذلك فعله تبارك وتعالى، لأن هذا متعلق بمشيئته، وأفعالها مرد، وأفعال الله مردها إلى محض المشيئة. فلو أثاب الطائع ولو أثاب العاصية وعذب الطائع لم يكن ظالما، يقولون لم يكن ظالما. طيب عندما يقال لهم طيب الله تعالى في آية نفى عن نفسه الظلم، قال ولا يظلم ربك أحدا، قالوا ذاك الظلم الملفي عن الله تبارك وتعالى ليس هذا منه، هذا اللي كنت تكلموا عليه الآن، قالوا هذا ليس ظلما، والظلم المنفي عن الله محال لذاته كالجمع بين النقيضين، فقالوا هذا يستحيل أن يتصف به الله تبارك وتعالى، هو الذي نفاه عن نفسه في قوله ولا يظلم ربك أحدا. أما هذا الأمر الذي ذكرنا فهذا من تصرف الله تبارك وتعالى في ملكه، في خلقه، والله تبارك وتعالى إذا تصرف في ملكه وخلقه كما شاء جل وعلا لم يكن ظالما، ولو عذب الطائع أو أثاب العاصية فلا يعتبر ذلك ظلما، واضح؟ وبالتالي فهو هذا الأمر ممكن من جهة العقل، ممكن وجائز على الله، مش مستحيل في حق الله، وإنما المستحيل في حق الله هو الظلم الذي هو المستحيل لذاته، هذا هو اللي قالوا ممتنع في حق الله. أما هذا الأمر اللي متعلق بمشيئة الله فليس ظلما أصلا، ليس داخلا في الظلم. وعليه، لاحظ على هذا، ننزل هذه المسألة على هذه الصورة، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يهلك هذه القرية دون أن يرسل إليها نذيرا، فلو أراد الله تبارك وتعالى ذلك لفعله لمحض مشيئته، له أن يفعل ذلك، ولا يعتبر فعله هذا ظلما، ولو لم يرسل إليها نذيرا ولا بشيرا لا يعتبر هذا ظلما من الله تبارك وتعالى، فله أن يفعل كما يشاء. فالحاصل أن هذا رجع لواحد الأصل وبنيت عليه مسائل كثيرة، وهي أن أفعال الله مردها إلى محض المشيئة، إلى المشيئة المحضة، وأنه لا يلزم، بل بعضهم قال لا يجوز أصلا ربطها بالحكم والغايات والعلل والمرادات، لا، أفعاله مرتبطة بمحض المشيئة، فكل ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى فليس فعله بظلم، لا يعتبر فعله ظلما. إذن هذا هو على هذا الأصل قال لك الشيخ ما قال هنا، قال لك لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم، لأنهم ملكه وهو يتصرف في ملكه وخلقه كما يشاء تبارك وتعالى. وهذا المذهب الذي نسبه كما قلت هو مذهب الأشاعرة، وخالف في ذلك في هذا الأصل كثير من أهل العلم، وقالوا هذا مخالف لمذهب السلف ومخالف لظواهر النصوص، مخالف لمذهب السلف وما ساروا عليه في تفسير الآيات والأحاديث التي جاءت عن الله تعالى في الحديث القدسية أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. فالذي جرى عليه اعتقاد السلف وقولهم وتدل عليه ظواهر الآيات أن تعذيب الطائع وأن تعذيب الطائع يعد ظلما، والله تبارك وتعالى نفى عن نفسه هذا الظلم، حرمه على نفسه تبارك وتعالى، الطائع تعذيبه يعد ظلما، والله تبارك وتعالى تفضلا منه حرم على نفسه هذا الظلم، فصار مستحيلا في حق الله تبارك وتعالى لأنه حرمه على نفسه، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آيات كثيرة الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الظلم، وهذا لا شك أنه خلاف العدل، تعذيب الطائع الممتثل للأوامر المجتنب للنواهي لا شك أنه يعد ظلما لغة وشرعا، والله تعالى نفى عن نفسه ذلك، لم يلزمه أحد، لكن الله جل وعلا لكمال عدله ولكمال حكمته لا يمكن أن يتصف بمثل هذا. ولهذا قال أهل السنة في قوله في صفة السلبية عموما التي نفاها الله عن نفسه، يقولون الواجب على المسلم فيها أن ينفيها عن الله مع إثبات كمال ضدها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، أو في قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ونحو ذلك من الآية التي فيها نفي الظلم عن الله، نقول الله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم لاتصافه بكمال العدل، لاتصافه بكمال العدل. فإذا لكمال عدله وكمال حكمته لا يصدر منه الظلم تبارك وتعالى، وحرمه ونفاه عن نفسه لأنه لا يليق به جل وعلا، ما يليقش بالله تبارك وتعالى لاتصافه بصفات الكمال. والظلم ليس صفة مدح بل هو صفة ذم وصفة نقص، والله منزه عن جميع صفات النقص. قال تبارك وتعالى وما الله يريد ظلما للعالمين. النصوص التي فيها هذا المعنى كثيرة، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ونحو ذلك من الآيات. إذن فالحاصل أنه بناء على هذا القول نقول الظلم مقدور لله تبارك وتعالى، مقدور له، لكنه جل وعلا نفاه عن نفسه لكمال حكمته وعدله. ومقرر أيضا واحد مسألة مهمة، وهي أن نفي الصفة، نفي الصفة عن الشيء متى يكون كمالا؟ نفي الصفة عن الموصوف يكون كمالا، أي النفي يكون كمالا إذا كان الموصوف قادرا على الإتيان بها. من لك كل موصوف قادرا على الإتيان بصفة النقص، فإذا نفيتها عنه دل ذلك على كماله. وأما المحل الموصوف الذي لا يستحيل أن يتصف بذلك الوصف، فنفي الوصف عنه تحصيل حاصل، ليست فيه أي فائدة. إذن فالله تبارك وتعالى قادر على أن يظلم، لكنه نفى عن نفسه ذلك لكمال حكمته وعدله، نفى عن نفسه ذلك. وهنا يوجد الكمال، هنا في اتصافه تبارك وتعالى بكمال العدل وانتفاء الظلم عنه مع أنه مقدور له، هنا يوجد الكمال، بمعنى الله تعالى قادر على أن يظلم لكنه حرم على نفسه الظلم وأخبر عن نفسه أنه لا يظلم، استحيل أن يظلم، فهنا يوجد المدح والكمال. لكن لو قلنا إن الظلم مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، فإذا نفيه عن الله ليس فيه كمال، لأنه يكون كالجمع بين النقيضين، أمر لا يمكن أن يقع، فنفيه تحصيل حاصل، فيه تحصيل حاصل. إذن فهذا ما درج عليه السلف وكان عليه الأئمة في تفسير هذه الآيات التي فيها نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى. إذن فهو مقدور لله عز وجل، لكن لا يفعله، نزه نفسه عنه لكمال عدله وحكمته، كسائر كثير من صفات النقص، كثير من صفات النقص الله تعالى لو شاء أن يفعلها لفعلها، تلك الصفات مقدورة له، لكنه جل وعلا نزه نفسه عنها لأنها لا تليق به سبحانه وتعالى، كاتخاذ الصاحبة والولد نحو ذلك، لو شاء لفعل، لكنه تبارك وتعالى نزه نفسه عن ذلك لأنها صفات نقص لا تليق به جل وعلا. إذن الشاهد يقول الشيخ هنا لأن الله لو أهلك، إذن الحاصل أن المعنيين صحيحان على مذهب أهل السنة، المعنى الأول والمعنى الثاني. المعنى الأول أن الله جل وعلا لا يمكن أن يعذب أهل قرية دون وهي غافلة لم تنذر ولم تقم عليها الحجة دون إنذارها، إذ لو فعل ذلك لكان ظالما وهو منزه عن الظلم، فما كان ليفعل ذلك تبارك وتعالى. هذا المعنى الأول ومعنى صحيح. المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى حكم وقضى أن لا يعذب أهل قرية ظالمين بظلمهم وهم غافلون عن النذارة حتى يرسل إليهم رسوله، إذا سواء أضفنا الظلم لأهل القرية أو نفيناه عن الله تبارك وتعالى، فالمعنيان صحيحا ليس فيهما نقص في حق الله تبارك وتعالى. إذن هذا معنى الآية. ثم قال تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل درجات مما عملوا، الله تبارك وتعالى فيما مضى أشار لاش في قوله تبارك وتعالى في الآية التي سبقت يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وبعدها إذن فذكر لنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل الرسل للإنس والجن لتبين لهم أمر ديني ميزي لتبين الرسل للخلق المكلفين من الإنس والجن أمر دينهم، فمن أطاع منهم واتبع فله النجاة في الدنيا والآخرة، ومن عصى فيحل به الهلاك في الدنيا والآخرة. هذا معنى قوله ولكل درجات مما عملوا. تنوين في قوله ولكل تنوين عوض، والمضاف إليه محذوف يدل عليه ما بعده، ولكل درجات يمكن أن يقال ولكل العاملين درجات مما عملوا، أو ولكل المكلفين درجات مما عملوا، أو ولكل مما ذكر من الإنس والجن لذكروا قبل، ولكل مما ذكر من الإنس والجن درجات مما عملوا، أي منازل في الجزاء على أعمال ما درجات منازل في الجزاء. شو هي المنازل في الجزاء؟ إما ثواب وإما عقاب على حسب أعمال مما عملوا من خير أو شر، من عمل صالح أو طالح. إذن ولكل من الإنس والجن أو المكلفين أو من ذكروا من العاملين درجات، أي درجات أي جزاء، ممكن تفسر أن تختصر تقول جزاء، أو منازل في الجزاء على حسب أعمالهم كما قال الشيخ هنا. وما ربك بغافل عما يعملون، كل واحد سيجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما ربك بغافل عما يعملون، وقرئ تعملون، أي فالله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء من أعمال العباد، العباد المكلفون من الإنس والجن كل سينال درجته التي يستحقها، منزلته التي يستحقها من الثواب أو العقاب، من الخير أو الشر. وليس ربك تبارك وتعالى بساه ولا غافل ولا ناس جل وعلا ولا لاه عن شيء من أعمال العباد ومن جزائهم إما بالثواب أو بالعقاب. وما ربك بغافل عما يعملون. ثم قال وربك الغني ذو الرحمة، ترتيب مناسب جدا بين هذه الآيات، لاحظت ترتيبها كيف، لما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية جزاء العباد على أعمالهم بحسب أعمالهم، بين لهم بهذه الآية أنه غني عنهم، لئلا يتوهم أحد من العباد أنه تبارك وتعالى يري أنه جل وعلا ينتفع بطاعات الطائعين أو أنه تضره معاصي العاصين. بين جل وعلا غناه الكامل التام المطلق عن العباد وعن أعمالهم من خير أو شر. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء تبارك وتعالى. إذن عندكم ظن أن الله جل وعلا لما قضى بما قضى أرسل خلقكم وأرسل إليكم الرسل وجازاكم بأعمالكم أنه جل وعلا محتاج لشيء من ذلك؟ لا، الغني الغنى المطلق. قال وربك الغني أي ذو الرحمة، أي الغني عن خلقه وعن أعمالهم، ربك الغني عن الخلق وعن أعمال. إذا كان الله تعالى غني عنا فكيف بأعمالنا، احنا كلنا إلى ما كناش لا يضره شيء فكيف بأعمالنا. قال ربك الغني ذو الرحمة صاحب الرحمة تبارك وتعالى، إن يشأ يذهبكم، الخطاب لكفار مكة لظنوا بسبب تعنتهم ومكرهم وكيرهم ظنوا أن الله يحتاج إليهم. من لك يجي الكافر اللي يقول يا ربي إذا أردتني أن أؤمن إلى بغيتني آمن وجب أن تاتي بكذا وكذا من المعجزات وخوارق العادات من الآيات، فكأن العبد هذا غفل عن هذا المعنى وأن الله تعالى غني عنه، كأنه صار يتوهم هذا العبد أن الله يحتاج إلى طاعته ولذلك يجاريه على طلباته. بغيت هذه الآية هكذا الآية غير آمن هكذا الآية غير آمن، الله تعالى غني عنك أكفر إن شئت فالله تعالى غني عنك. فبين الله تعالى لهم بهذا المعنى أنه غني عنهم، فلا يحتاجون إلى تعنت وتكلف ليؤمنوا، أن يطلبوا كذا وكذا حتى يؤمنوا، فولو كفروا لا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. لأن شكون في أفعال العباد أو بين العباد شكون اللي كيكون حريص على حصول فعل من العباد، حصول فعل من الناس، شكون اللي كتلقاه حريص جدا، تجده حريصا جدا على وقوع فعل ما من العباد؟ المحتاج الذي يحتاج إلى أولئك العباد، يحاول ما أمكن بكل الصور وبمختلف الطرق والوسائل أن تصدر منهم تلك الأفعال، ليطلبوا بغيتوا كذا كذا، لتقتنعوا ولتفعلوا. فالله تعالى بيّن لهم أنه لا يحتاج إليهم. تلك الآيات التي وقعت كافية، فإذا أصرتم وعاندتم فلكم ذلك وستنالون عقابه بين يدي ربكم. إذن قالوا ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم يا أهل مكة يا كفار مكة، إن يشأ يذهبكم بكاف الخطاب، الخطاب موجه لكفار مكة، ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يذهبكم أي يزلكم يمحكم من الدنيا بالكلية، ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي يأتي تبارك وتعالى من بعد إذهابكم وإزالتكم بما يشاء من العباد. ولو شاء تبارك وتعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لأذهب هؤلاء وأتى بخلق يعبدونه ولا يشركون به شيئا، ولجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو شاء لفعل ذلك تبارك وتعالى. قال إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، مثل ماذا؟ قال كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. مثل ماذا؟ قال مثل ما فعل الله تعالى بكم مع من كان قبلكم. هل أنتم كنتم في زمن نوح، كنتم في زمن آدم عليه الصلاة والسلام؟ لم تكونوا. فكما أذهب الله أولئك وجاء بكم فهو قادر على إذهابكم وأن يأتي بقوم آخرين، إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. قال تبارك وتعالى كما أنشأكم أنتم خلقكم من ذرية قوم آخرين. قال الإمام هنا أي من ذرية أهل سفينة نوح، لأنه قد قيل في تفسير الآية، الآية التي ذكر الله تبارك وتعالى في سورة هود قصة نوح المعروفة، لما ركب في السفينة وركب فيها معه من آمن، بعد ذلك لم يبق إلا قوم نوح، بعد ذلك انقرض الناس المؤمنون بعد مرور أجيال وسنوات، انقرضوا ولم يبق إلا لم تبقى إلا ذرية نوح بعد مرور سنوات وأجيال، وعليه فكل من بقي في الأرض حينئذ هو من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. إذن فعل هذا المعنى كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أي من ذرية أهل سفينة نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين كما قال ربنا ويتحدث عن قصة نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين، وهذه العبارة فيها ما يدل على الحصر تعريف الجزئين، وجعلنا ذريته هذا المفعول الأول معرف، والباقين مفعول ثاني معرف، وهم هذا ضمير فصل، ولذلك ما قالش هم الباقون، قال الباقين مفعول ثاني، وجعلنا ذريته الباقين، ففصل بين الجزئين بضمير الفصل، وعرف للدلالة على الحصر، وأصلهما مبتدأ وخبر. فقال كثير المفسرين لم يبقى على الأرض إلا ذرية نوح، لكن بعد مرور سنوات، في الأول نجا معه من آمن، وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، يشمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أي ممن آمن، ولذلك قال إلا من سبق عليه القول فخرج ابنه لأنه كافر، وعطف على أهلك ومن آمن، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، إذن ومن آمن معطوف على قوله أهلك، شمل فيها من كل زوجين اثنين واحمل فيها أهلك واحمل فيها من آمن، واستثنى من أهله من كفر كزوجه وولده مثلا ممن علمنا أنهما كانا كافرين. إذا القصد فعلى هذا، وهو قول كثير من المفسرين، وعش قلت هذا قول كثير من المفسرين، لأن بعض أهل العلم قالوا المقصود بقوله تعالى وجعلنا ذريتهم الباقين أي ممن كان في السفينة، ممن نجا، بمعنى أن من نجا في السفينة من المؤمنين من أهله وغير أهله لم يبق منهم إلا ذرية، شاء الله تبارك وتعالى بعد مرور سنوات أن تلك الأصول الأخرى انقرضت وبقي أهله، لكن هؤلاء قالوا إن الطوفان لم يكن كليا، قالوا الطوفان كان جزئيا، وعليه فالله تعالى كيتشدد على قوم نوح، فلا مانع أن يكون قوم آخرون في أقصى الأرض من الجهة الأخرى كانوا مؤمنين. وهذا بناء على أن الطوفان كلي، لأنه معروف أن الطوفان كان كليا أم جزئيا، كان على الأرض كلها أم كان لقوم نوح ومن كان معه. ثم أيضا اختلفوا في أمر آخر، وش كان يوجد على الأرض أناس غير قوم نوح أو ما كان يوجد إلا قوم نوح؟ فالذين قالوا هو جزئي قالوا لا مانع يكون على الأرض أناس آخرون يعبدون الله تبارك وتعالى، وعليه فلا لا يمكن أن يعم الطوفان الأرض كلها وأن يعم أولئك المؤمنين، لأنهم ما فعلوا ذنبا يستحقون به أن يعمهم الطوفان. إذا الشاهد على كل حال هذا يأتي في محله من ذرية قوم آخرين، أي من ذرية أهل سفينة نوح. هذا شنو المعنى ديال الآية على هذا القول الأول؟ بمعنى كيقول الله تعالى لأهل المكة الله تعالى قادر على أن يذهبكم كما أذهب من قبلكم وجعلكم أنتم من ذرية أهل سفينة نوح وأهلك كل من كان على الأرض، حتى من آمن انقرضوا بعد مرور سنوات وذهبوا ولم يبق إلا أهل ذرية نوح وذرية نوح وجعلكم الله منهم فأنتم من ذرية نوح. المعنى الثاني قال أو من كان قبلهم إلى آدم، إذن من ذرية قوم آخرين من كان قبل أهل سفينة نوح إلى آدم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أذهب أولئك الناس وأبقاكم رحمة بكم، أبقاكم من ذريته من ذرية نوح أو من ذرية من كان قبله إلى آدم رحمة بكم تبارك وتعالى. إذن قال تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لما أخبرهم جل وعلا في الآية دي، الآية دي سبقت معنا مضمونها معناها الإجمالية، شو أخبر الله تبارك وتعالى فيها أهل مكة بالأصالة الكفار، وأخبر سائر الناس بالتبع المؤمنين أنه جل وعلا غني عن عباده كلهم الغنى المطلق التام الكامل، وأنه لا تنفع طاعتهم ولا تضره معصيتهم، وأنه لو شاء جل وعلا لأذهب من على الأرض من الكفار خصوصا أو من الناس كلهم أجمعين ولا أتى بآخرين سبحانه وتعالى. وصرح الله تعالى بهذا المعنى في آيات كثيرة، ومراد بهذا بيان غناه التام الكامل عن أعمال العباد وأنه لا يحتاج إليها لإزالة ما قد يتوهم بعض الجهلة وضعاف الإيمان والكفار من أن عبادتهم لله تعالى فيها شيء، لله تعالى فيها نفع أو مصلحة. إذا فعل لهذا الإيهام أخبرهم الله تبارك وتعالى بهذا. ثم قال لهم متوعدا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اعلموا أيها الناس أن ما توعدونه من خلال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ما توعدون به بواسطة نبيكم بطريق الوحي في القرآن، في القرآن الكريم أو في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما توعدون به من الساعة والعذاب والحشر وما تستبعدونه من الأمور العظام الغيبية لآت لا محالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من اللي كيتوعدهم بالعذاب أو كيتوعدهم بمجيء الساعة كانوا يتحدونه، قتلنا آيات تحدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعجلون الساعة كيقولوا لي ائتي بالساعة، يستعجلون العذاب كيقولوا لك كان شي عذاب ائتنا بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب قد سبق معنا هذا. فالله تبارك وتعالى كيقول لهم إن الذي توعدونه ذاك الشيء اللي كيواعدكم به النبي صلى الله عليه وسلم توعدونه من نبيكم من مجيء العذاب من حلول العذاب بكم أو مجيء الساعة وقيام القيامة أو وقوفكم بأرض المحشر ودخولكم النار وغير ذلك مما توعدون به من الأمور الغيبية التي تستبعدونها وكتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكتقولوا له ائتنا بها لآت لا محالة. إن ما توعدون لآت، إذن إن حرف توكيد ونصب، وما اسم موصول هذا اسمها ولآت هو الخبر، إن الذي توعدونه لآت واضح؟ واللام دخلت على الخبر لإفادة التوكيد، اللام لام الابتداء دخلت على الخبر لإفادة التوكيد. إن الذي توعدونه من نبيكم من أمر الساعة والعذاب ونحو ذلك لآت جاء وحاصل وواقع قطعا لا محالة، سيأتي بلا ما تستعجلوا، سيأتي في أخته الذي شاء الله أن يقع، رمشي لطلبته أنتم غديجي. الله تعالى لا يجاريكم ولا يتبع أهواءكم، مش الأمر متعلق به رغبتكم وطلبكم. الوقت اللي مقدر الله تعالى أنه سيأتي فيه العذاب سيأتي فيه، سواء طلبتموه أو لم تطلبوه، طلبتوه من النبي ولا كنتوا جالسين في ديوركم سيأتيكم. والوقت اللي شاء الله تعالى أن تأتي الساعة ستأتي، اقترحتموها أو لم تقترحوها. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، يحذرهم الله تبارك وتعالى ويهددهم، يقول لهم الله تعالى لستم بمعجزية وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله تبارك وتعالى، قادر على أن يهلككم ويستأصلكم عن بكرة أبيكم، ألا يبقى منكم في الأرض أحد، قادر على ذلك. لستم بمعجزين ولا مفلتين ولا فائتين، لن تفلتوا من عذاب الله تبارك وتعالى ولن تنجوا منه جل وعلا. فهذا فيه تهديد شديد وزجر كبير لهؤلاء الكافرين. وما أنتم بمعجزين، بمعنى ولو ما جاتش داب الساعة في هذا الوقت، ولو ما نزلش داب العذاب، فاعلموا أنه سيحل بكم الهلاك في الوقت الذي شاء الله تبارك وتعالى، ولن يفلت منه أحد، لن يفوت منه أحد، بمعنى وما أنتم بمعجزين. ثم قال تبارك وتعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قل يا محمد لهم، قل هذا الكفار لكفار مكة، ما زال الكلام عليهم، آيات كلها فيها وعيد شديد لها. قل لهم اعملوا على مكانتكم إني عامل، اعملوا على حالتكم إني عامل على حالتي. هذا كقوله تبارك وتعالى بعد دعوتهم وإقامة الحجة بينهم لكم دينكم ولي دين. اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي تظنون أنها تنجيكم، وأنا أيضا سأعمل على حالتي التي هي عليها. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، اعملوا دابا وسوف في المستقبل بعد البعث والنشور حينئذ أو بعد موتكم مباشرة في الأرض البرزخ، فتعرفون ذلك في زمن البرزخ في حياة البرزخ. فسوف تعلمون من الذي تكون له العاقبة الحسنة، شكون اللي غتكون لي العاقبة الحسنة، هل نحن أو أنتم، سوف تعلمون ذلك في المستقبل. وصلح المعنى، بمعنى إذا لم تصدقوا الآن ولم تؤمنوا الآن فاستمروا على ما أنتم عليه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، استمروا على ما أنتم عليه، شغلكم هذا كذا من باب هذا أمر للتهديد. هذا اعملوا على مكان، شو نقصد بالأمر تهديد، هذا ماشي للوجوب، هذا للتهديد، كقوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن للتهديد، كذلك هذا اعملوا للتهديد. إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، أنحن أم أنتم، شكون اللي غتكون عنده العاقبة الحسنة، واش نحن أم أنتم، إذن استمروا على ما أنتم عليه. قال الشيخ هنا الأمر هنا للتهديد، والمكانة التمكن، هذا مما قيل في المعنى، والمعنى لا يختلف على ما ذكرت لكم. المعنى الذي ذكرنا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم أي اعملوا على حالتكم إني عامل على حالتي، أو المعنى الذي ذكر الشيخ شنو هو، يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على ما يمكنكم، على ما تحققون به التمكين أو التمكن، وسأعمل على ما ينفعني وأتمكن به. ولذلك عبر بالمكانة إشارة لهذا المعنى، على مكانتكم، بمعنى ديروا الأعمال، اعملوا الأعمال التي ستجعل لكم مكانة، وأنا أيضا سأعمل أعمالا تجعل لي مكانة. وسوف نعلم في المستقبل، سوف حرف يدل على التنفيس، فسوف من بعد في المستقبل تنفيس، فيه دلالة على المستقبل مع البعد، مع البعد. فسوف تعلمون من، شو إعراب من هنا، مفعول بالذي، مفعول بتعلمون. فسوف تعلمون من أي الذي، اسم موصول بمعنى الذي مفعول به. فسوف تعلمون الشخص الذي تكون له عاقبة الدار، أو الذين تكون لهم عاقبة الدار، أنحن المؤمنون أم أنتم الكافرون. قال الشيخ هنا يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية وده الوجه اللي ذكرناه الآن، أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء، يصح تكون من استفهامية ويكون تكون من إذن في محل رفع مبتدا. لاحظوا علاش إذا جعلناها موصولة غنجعلوها مفعول ديال تعلمون، وإذا جعلناها استفهامية لنجعلوها مفعولة اللي تعلمون. لماذا؟ نعم، لأن من الاستفهامية لها صدر الكلام، وإذا كان لها صدر الكلام فلا يعمل ما قبلها فيها، لأنها لا كانت مفعول بها تكون مفعول به مؤخر، ولا يجوز ذلك. من الاستفهامية ما كتكونش مفعول مؤخر، إذا كانت مفعول كتكون مفعول مقدم. فإذا جعلناها مفعولا لتعلمون إذا ليست لها الصدارة، واضح؟ إذا إذا جعلناها استفهامية ما غيبقاش نعربوها مفعولا، نعربوها مبتدأ. فسوف تعلمون من تكون، تكون الجملة حينئذ هي المعمول، الجملة هي المعمول ديال الفعل. من تكون له عاقبة، شكون اللي غتكون ليه عاقبة الدار؟ قال الشيخ عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله عقبة الدار جنات عدن. إذا قيل من تكون له عاقبة الدار أي في الدنيا، وقيل معنى من تكون له عاقبة الدار أي في الآخرة، واضح؟ قيل في الدنيا وقيل في الآخرة. وعاقبة الدار أي العاقبة الحسنة، العاقبة المحمودة، أنحن أم أنتم؟ قال الشيخ والأول أرجح أن المراد بالعاقبة هنا المحمودة في الآخرة. علاش؟ قال لك لأن الله تعالى عبر بهذه العبارة عن الجنة، قال عقبة الدار جنات عدن، فهذا يؤكد يقوي المعنى الأول أن المراد بعقبة الدار هي الجنة في الآخرة. إذن قال تبارك وتعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وجعلوا، ما زال الكلام على من؟ على كفار مكة، على المشركين. وجعلوا أي المشركون كفار مكة. قال الله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ، ذرأ أي خلق وأنشأ كما سيأتي عند الشيخ، من الحرث أي الزرع والأنعام نصيبا. قال لك أولا ضمير في جعلوا واضح. قال السهيلي هم حي من خولان، سهيري خصه بحي من خولان، هم الذين كان عندهم هذا الاعتقاد، لأن الجعل هنا جعل قلبي اعتقادي، هذو من اللي كان عندهم الاعتقاد. شنو هما؟ يقال لهم ماذا كانوا يفعلون؟ قال كانوا يجعلون من زروعهم وثمارهم ومن أنعامهم نصيبا لله ونصيبا لأصنامهم. يعني من اللي كي يأخذ ذاك المحصول سواء كان في زروعهم من الشعير والقمح والأرز ونحو ذلك، أو الثمار التي تكون على الأشجار، أو الأنعام التي يملكونها للإبل ونحوها، يجعلون نصيبا منها واحد الجزء منها لله تبارك وتعالى. كيف يجعلونه لله؟ يتصدقون به على الفقراء والمساكين والضيوف، يجعلونه في القرب لكي تقربوا بها الله تعالى. ونصيب يجعلونه لأصنامهم، نصيب يتقربون به للأصنام، كيمشي ويحطوه للأصنام. وشكون اللي كياخذوك؟ ياخذوا دوك الخدم الذين يخدمون الأصنام والأوثان. قال الشيخ هنا ومعنى ذرأ خلق وأنشأ، ففي ذلك رد عليهم، لأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره. لاحظ الآية اللي عبر بها الله تعالى فيها رد عليهم. شو قال لهم الله تعالى؟ وجعلوا لله مما ذرأ أي الله، شو معنى ذرأ؟ خلق وأنشأ الله سبحانه وتعالى. وجعلوا لله مما ذرأ أي خلق وأنشأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فقال لك الله من اللي قال ذرأ أي خلق وأنشأ هو، في هذا رد عليهم، بمعنى علاش جعلت نصيب لشركائكم؟ لماذا جعلتم نصيبا لشركائكم والله جل وعلا هو المتفرد بخلق تلك النعم، هو المتفرد بإنشائها، لماذا جعلتم نصيبا منها للشركاء؟ ففي قوله مما ذرأ رد عليهم، بمعنى واشهد الحرث والأنعام والثمار التي جعلتم منها نصيبا للأصنام والأوتان، واش هي التي ذرأت هذه الأمور ولا الله الذي ذرأها؟ الله. فإذا كان الله الذي ذرأها فلماذا جعلتم منها نصيبا للأصنام؟ واضح الرد؟ هذا قال الشيخ، فلأن الله الذي خلقها وذرأها هو مالكها لا رب غيره، فكيف تشركون معه غيره في صرفها للأصنام والأوثان عبادة وتقربا إلى الله؟ مش كذا يصرفونها تقربا إلى الله، بل يبالغون. كل كانوا غير يقتصروا على هذا الأمر اللي ذكرنا شي شوية، لاحظوا شو كيديروا من بعد. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. في الأول بعد ظلموا زادوا على الظلم ظلما آخر، من اللي كيقسموها إلى جات شي ريح ولا شي حاجة وصرفت شيئا مما جعلوه لله بدعمهم افتراء منهم على الله، يكذبوا هذا الشيء نسبوه إلى الله زورا وبهتانا. إذا جاءت ريح أو نحوها وجعلت ما كان لله لشركائهم يتركونه كيخليه، وإلى العكس يردونه إلى شركائهم إلى أصنامهم، ويستدلون على ذلك الشيخ الله غني عن ذلك، يستدلون على ذلك بالدليل. قال لك لأن الله غني، إذا كان غنيا عن ذلك لماذا جعلتم نصيبا منها لوجه الله؟ لأن الشيخ يقصد لله أي لوجه الله، بمعنى غير تصدقوا بيع المساكين والفقراء، والأخرى يضعونها قرابين على الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله، ومعروف ذلك القرابين لمن تكون. قال الشيخ بزعمهم، ما معنى بزعمهم؟ أي بدعواهم وكذبهم، المراد بالزعم هنا الكذب، بمعنى أنها التقسيم اللي داروه إنما أتوا به من أنفسهم كذبا، وينسبونه لله لأنهم كيتقربوا به رب العالمين، وهذا كله كذب منهم على الله. قال وبدعواهم وقولهم من غير دليل ولا شرع، ليس لهم حجة في هذا. قال وأكثر ما يقال زعم الكذب، وقرئ بفتح الزاي وضمها وهما لغتان، قرئ بزعمهم وبزعمهم، مصدران ديال زعم، زعم يزعم زعما وزعما، فعل وفعل، وقد قرئ بهما بزعمهم بزعمهم. قال الله تعالى فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي لجهة الله أو قل لوجه الله، بمعنى إذا سقط شيء أو وقع شيء مما جعلوه لشركائهم زورا وبهتانا في النصيب الذي كان لله فإنه لا يصل إلى جهة الله، يردونه إلى محله، والعكس وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. قال الشيخ هنا كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله إلى الذي للأصنام أقره، وإذا حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه، وإذا أصابتهم سنة تهدي صورة أخرى، إذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله وتحاموا نصيب شركائهم، أي تجنبوا نصيب شركائهم. لاحظوا كيعزلوا الآن نصيب لله ونصيب شركائهم بزعمهم وكذبهم. فلو قدر أنها جاءت سنة قحط وجدب، من مرى ذلك جاء الجفاف وجاء القحط والجدب وما القوم يأكلوا، فماذا يأكلون؟ ما جعلوه لله، ذاك الشيء اللي كانوا جعلوه لله ويعطيه الضيفان والفقراء والمساكين يأكلونه، وما كان لشركائهم يتجنبونه يتحاشونه تقديسا لتلك الأصنام والأوثان، ما يقربوش لهذاك مقدس ومعظم، ويقولون الله غني عنه، بمعنى هذا ماشي مشكل الله غني عنه. قال تبارك وتعالى وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، ساء فعل دم بمعنى بئس، بئس الحكم حكمهم، ساء هذا الحكم الذي يحكمون به، ظلموا الله تبارك وتعالى وتنقصوا منه في الحالتين، في الأول لما جعلوا للشركاء نصيبا مع أن الله تعالى هو الذي خلق ودرى ذلك فوجب أن يجعلوه كله لله تبارك وتعالى، والشيء في الصورة الثانية لما قدموا نصيب الشركاء على نصيب الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. معروف أن هذه القراءة فيها أو هذه الآية فيها وجهان، قراءة الجمهور معروف لأن هذه الآية تذكر في شرح الألفية في باب المضاف والمضاف إليه، فالإضافة الجمهور يقرؤون كما تلون الآن وكذلك زينا هكذا بناء الفعل المعلوم لكثير المشركين قتل بالنصب أولادهم مضاف إليه وشركاؤهم بالرفع والفاعل زينا، وابن عامر يقرأ وكذلك زينا لكثير المشركين قتل أولادهم شركائهم. مهم خليوا قراءة ابن عامر لأن فيها صعوبة، خليوا هي الثانية، شو على قراءة الجمهور. على قراءة الجمهور شنو التقدير؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هاد شركاؤهم اللي في الخر فاعل مؤخر ديال زينة، وقتلا مفعول به وهو مصدر مضاف للمفعول به، مصدر مضاف للمفعول لأن الأولاد مقتولون ولا قتلة، مقتولون مصدر مضاف للمفعول. إذا لاحظوا التقدير، احنا غنديروا التقدير وتأخير باش يبان لنا. وكذلك زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم، زين لكثير من المشركين، شكون اللي زين؟ شركاؤهم، الاخر هذا فاعل مؤخر، زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتل أولادهم، زين الشركاء للمشركين أن يقتلوا أولادهم. إذا فعل هذه القراءة الشركاء هم الذين زينوا القتل، والشركاء المقصود بهم إما الجن ولا القائمون على الأصنام، إما المراد بالشركاء هناش الجن، شياطين الجن وسوسوا لهم وزينوا لهم هذا العمل، أو المراد هذوك القائمون على الأصنام، دوك القائمون على خدمة الأصنام والأوثان لكي يكونوا كينظفوا الصنام وكي يخدمونه. فإذا إما أولئك الشياطين من الإنس القائمون على الأصنام والأوثان هم الذين زينوا للمشركين هذا الفعل لأنهم شركاء يشركون معهم الله تبارك، يشركونهم بالله رب العالمين، أو المعنى الشركاء من الجن والشياطين زينوا لهم ذلك وسوسة ونزغا. إذن في المعنى ظاهر، وهذا وكذلك كذلك تشبيه بماذا؟ بمعنى كما زين لهم ما ذكر زين لهم كذلك هذا الذي ذكرنا. شنو هو ما ذكر؟ زين لهم ما ذكر شنو هو؟ أن جعلوا لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث، مما ذرأ زين من الشيطان، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، بمعنى كما زين لهم ما ذكر وهو أنهم جعلوا لله نصيبا وجعلوا للشركاء نصيبا، زين لهم شيء آخر وهو أن يقتلوا أولادهم تقربا إلى آلهتهم وأصنامهم. وشكون اللي زين لهم هذا العمل؟ شركاؤهم من شياطين الجن أو من القائمين على الأصنام، قالوا لهم قتلوا أولادكم تقربا إلى الأصنام والأوثان. قال الشيخ وقرأ الجمهور، قال الشيخ كانوا يقتلون أولادهم بالوأد ويذبحونهم تقربا إلى الأصنام، هذا معروف أهل الجاهلية كانوا على هذا، وخاصة إذا كان الأولاد إناثا، إذا كانوا إناثا كانوا يقتلونهم تقربا إلى الله، تقربوا إلى الله بالوأد. وأحيانا ممكن يجي واحد شنو يقع؟ يجي عند شخص شيطان في المنام، في المنام يقول له الحمل الذي في بطن زوجتك يأمرك الله أن تتقرب به للصنم الفلاني، غير يجي رؤيا في أدغات أحلام من الشيطان في المنام، إن الله يأمرك أن تذبح هذاك المولود لغاية تولد في بطن زوجتك للصنم الفلاني، ذكر له أنت فيذبحه. أو القائم على الصنم يقول لي إن إلهك الفلاني منات للات للعزة ونحو ذلك من الأصنام، إن إلهك يأمرك أن تتقرب إليه بما في بطن زوجك، فإذا ولدت امرأته مولودا يذبحه تقربا إلى الله. وغالبا كانوا يذبحون البنات وقد يذبحون الذكور، هذا ذبح آخر ماشي الذبح اللي مذكور في سورة النحل، هذاك ذبح من أجل خشية العاري، لا هذا ذبح يتقربون به إلى الله تبارك تعالى. لكن شكون اللي زين لهم هذا الفعل اللي هو فعل شنيع فظيع عظيم وجرم خطير؟ الشيطان، إما شياطين الإنس وإما شياطين الجن. قال الشيخ وقرأ كذا كذا، القراءة واضحة، شرح لنا إذن على القراءة زين لكثيرين، زين فزين فعل ماض مبني المعلوم، ولكثيرين جار ومجرور متعلق ب زين، من المشركين جار ومجرور متعلق بنعت لكثيرين، كثيرين كائن من المشركين، قتل مفعول به مقدم ديال زين وهو مضاف أولادهم مضاف إليه، وشركاؤهم فاعل مؤخر زين ذلك المشركين شركاؤهم قتل أولادهم، وهد قتل أولادهم المضاف مصدر يعمل عمل الفعلي أضيف لي لمفعوله، والفاعل محذوف لأن شكون اللي غادي يقتل؟ سيقتل هؤلاء المشركون العرب هم اللي غادي يقتلوا أولادهم، تقديرنا احنا نديروا أنو المضارع باش يظهر لكم. وكذلك زين ذلك المشركين شركاؤهم زينوا لهم آش أن يقتلوا أولادهم، زينوا لهم أن يقتلوا الفاعل هو الواو أولادهم فعول به، إذن هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية قراءة ابن عامر، وهي قراءة صحيحة متواترة من السبع. قرأ: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. زين فعل ماض مغير صيغة، وقتل بالرفع هذا نائب عن الفاعل، والمضاف إليه هو شركائهم، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المصدر بالمفعول ديال المصدر، لأن قتل هذا مصدر يعمل عمل الفعل، وأولادهم مفعول بالمصدر، وشركائهم هو المضاف إليه مجرور، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المصدر، وهذا جائز كما هو مقرر. قال ابن مالك فيه في الألفية: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز. فصل مضاف، هذا فصل مفعول مقدم بأجز، أجز أيها الطالب فصل مضاف، أن يفصل مضاف، فصل مضاف شبه فعل مصدر يشبه الفعل يعمل عمل الفعل، يقصد مصدر واسم فاعل واسم مفعول ما يعمل عمل الفعل. فصل مضاف شبه فعل، أجز فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا، الذي نصب مفعولا أو ظرفا، يعني أن يفصل الفاصل، أن يكون الفاصل ما نصبه المضاف، بمعنى يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه معمولا للمصدر، يكون نصبه عمل فيه النصب المصدر المضاف، سواء كان مصدرا أو اسم فاعل وكذا، المضاف الشبيه بالفعل. إذن فهنا لاحظ قتل أولادهم، شكون اللي نصب أولادهم، شكون يعمل فيه النصب؟ المضاف اللي هو قتل، لذلك جاز الفصل. وابن مالك قال في هذا في الكافية، لأن بعض النحاة اعترض هذا، قال فيه في الكافية مش: وحجتي قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصري. حجتي على هذه المسألة قراءة ابن عامر وكم لها من عاضد وناصري، ومعروفة الشاهد نذكره في شرح الألفية كان يزاد هذا. إذن هذه قراءة ابن عامر. قال الشيخ هنا: وقرأ ابن عامر بضم الزاي ورفع قتله على أنه مفعول لم يسمى فاعله، ونصب أولادهم على أنه مفعول بقتله، وخفض شركائهم على الإضافة. إذن شنو التقدير على هذه الآية؟ شنو التقدير؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم، قتل شركائهم أولادهم. طيب على هذه القراءة شنو المعنى؟ غيتغير المعنى ولا لا؟ فرقنا لا ولا لا؟ قتل شركائهم أولادهم، إذا كان أولادهم مفعول بالمصدر، إذن هذاك المضاف إليه شغي يكون هو الفاعل المصدر، أحسنت. إذن على هذه القراءة تقدير قتل شركائهم أولادهم، إذن فالفاعل ديال المصدر هو شركاء وأولادهم مفعول. فقد يقول قائل: وهل الشركاء، شكون الشركاء؟ قلنا هم الشياطين ولا القائمون على الأصنام. وهل الشركاء اللي هم الشياطين يقتلون بأنفسهم؟ الجواب: أسند القتل إليهم لأنهم الآمرون به، لأنهم الآمرون به أضيف القتل، بحال لهم اللي قتلوا، لأنهم هم الذين أمروا المشركين أن يقتلوا، فأضيف القتل إليهم لأنهم آمرون به، كما يسند البناء للملك لأنه الآمر، قال بنى الملك الفلاني القصر ولا المدينة الفلانية لأنه الآمر بالبناء، هذا إسناد تجوز في إسناد معلوم. إذن قال الشيخ رحمه الله: وفصل بين المضاف والمضاف إليه إلى آخره، وذلك ضعيف في العربية وقد سمع في الشعر، هذا على قول، وابن مالك ونصره كثير من النحاة قبل، هذا جائز في النثر وفي الشعر، في الشعر لا إشكال فيه، وفي النثر جائز، والدليل هو هذه القراءة، القراءة يحتج بها. قال: والشركاء على ذي قتال القراءة هم القاتلون للأولاد، الشركاء هم القاتلون للأولاد، أي بالنسبة للإسناد، بمعنى يعتبر الشركاء هم القاتلين للأولاد إسنادا، لكن واش حقيقي هذا الإسناد؟ حقيقي لا مجازي، أسند إليهم القتل لأمرهم به. طيب: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، لماذا فعلوا ذلك؟ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فعلوا ذلك، زينوا لهم هذا الأمر ليهلكوهم، باش يوقعوهم في الهلك، كما هلكوا كيشوفوا نفسهم ما هالكين هالكين كيبغوا يهلكوا معهم الناس، يهلكون غيرهم كما أهلكوا. قال: ليهلكوهم، وهو من الردب معنى الهلاك، وليلبسوا عليهم دينهم، أي ليخلطوا، كما سبق اللبس بمعنى الخلط، وليلبسوا عليهم، ليخلطوا عليهم دينهم، فيحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، كيجول واحد الفعل شنيع فظيع من أكبر الكبائر يحلونه لهم بل يجعلونه قربة، مش غير كيحلوه كيجعلوه للناس قربة يتقربون بها إلى الله. تصور من اللي تجيل واحد الفعل كي تعتبر من أكبر الكبائر وتصيره في نفوس الناس قربة يتقرب بها إلى الله، أليس هذا من التلبيس في الدين، من الخلط في الدين؟ إذا قال وليلبسوا عليهم دينهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لو شاء الله تبارك وتعالى، لو أراد بمشيئته أن يمنعهم من ذلك لا لمنعهم، لكن شاء بحكمته تبارك وتعالى بما اقتضته حكمته وإرادته جل وعلا أن يتركهم ينزغون للإنسان، وجعل للإنسان، جعل الله تعالى الإنسان قدرة ومشيئة واختيارا يستطيع بذلك أن يرفض نزغهم ووسواسهم. إذا الله تعالى ما سلطش الشياطين على الإنس، لم يسلطهم عليهم قوة، لكن شاء جل وعلا أن يجعل لهم ذلك الوسواس والنزغ لينزغوا بالإنسان. لكن في نفس الوقت جعل الله تعالى للعباد قدرة يستطيعون بها أن يردوا ذلك الوسواس، واضح الكلام؟ ولو شاء كن بغى الله تبارك وتعالى ألا يجعل للشياطين اشترك الوسواس ألا يكون لهم لفعل، نعم لو شاء تبارك وتعالى لفعل، ولا ما استطاع شيطان أن يوسوس لآدمي، لو شاء الله لفعل ذلك، لما استطاع ولما كانت له القدرة. كما أنه شاء أن لا يكون للشيطان على الآدمي سلطان بالقوة، شاء ذلك فكان، ولو شاء أن لا يكون له سلطان عليه بالوسوسة والنزغ لفعل، لكنه تبارك وتعالى بحكمته شاء أن يجعل له ذلك وأن يجعل للعبد قدرة حتى يكون ذلك ابتلاء واختبارا من الله للعبد. يبتلي الله تعالى بعض العباد ببعض، العبد أعطاه قدرة وإرادة والآخر جعل له القدرة على الوسوسة ليختبرك أيها العبد ويبتليك، هل ستستطيع المدافعة والمواجهة والثبات على الإيمان أم أنك ستذعن وتنقاد وتستسلم. قال تبارك وتعالى لو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، دعهم يا محمد اتركهم، وما يفترون أي يكذبون على الله، دعهم وافتراءهم. إذن هذا وما يفترون إما يكون راكم سبق لنا مثله، إما تكون واو حرف عطف، وما يفترون الذي يفترون يكون معطوف على المفعول به، اتركهم واترك الذي يفترونه، أو تكون الواو المعية وهذا مفعول معه، درهم يا محمد مع افترائهم، اتركهم يا محمد الكفار معاش، ومن افترائهم ما زعموه لله تبارك وتعالى، ما قالوه لله بزعمهم من افتراء. قال الشيخ هنا فذرهم وما يفترون، ثم قال تبارك وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحر، وقالوا هذه أنعام وحرث شجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ما زالوا يكذبون ويفترون على الله وينسبون له ما ليس لهم عليه أي دليل ولا حجة ولا برهان، ومن ذلك هذا الكلام هذا. قال تبارك وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث شجر، شجر أي حرام، هذه أنعام وحرث شجر أي حرام، محرمة بمعنى هذه الأشياء محرمة. هذا التحريم من جابوه؟ هل هذا التحريم لهم به سلطان أو عليه دليل وحجة؟ أبدا، افتروه على الله ونسبوه لشرع الله ولو كيتقربوا بالله تبارك وتعالى دون حجة. إذن قالوا هذه ما سبقت الإشارة إليه من الزرع والأنعام والحرث والثمار، قالوا هذه أنعام وحرث شجر أي حرام بمعنى أي محرمة. إذن هذا شجر أي حرام راجع لكل ما سبق، وهذا شجر بمعنى حرام من باب إطلاق فعل على مفعول، فعل معروف أن هذا الوزن يأتي بمعنى مفعول، بمعنى هذه الأشياء محجورة، محجورة أي ممنوعة، كنقول هذا شخص محجور عليه ممنوع، شجر أي محجور، وش معنى محجور أي ممنوع محظور وهو الحرام. قال الشيخ وهو فعل بمعنى مفعول كقوله نحو ذبح بمعنى مذبوح وطحن بمعنى مطحون، وهذا مقرر في الصرف، فعل يأتي بمعنى يأتي بمعنى مفعول. قال فيستوي في الوصف به المذكر والمؤنث واحد والجمع كذلك، هذا مقرر في الصرف. إذن فعل إذا كان بمعنى مفعول يوصف به مذكر المؤنث والمفرد والمثنى والجمع، إذن يقال رجل ذبح وامرأة ذبح ورجلان ذبح، كما يقال ذبيح، ذبيح بمعنى مذبوح، كذلك ذبح بمعنى مذبوح، ويستوي في ذلك المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. إذن فقولهم أنعام وحرث حجران، علاش قلنا هذا الكلام؟ لأنه قد يقول قائل خاص يكون أنعام وحرث حجران، لأن ذكر جوج أنعام وحرث يقول حجران، علاش قال حجرون مفرد؟ الجواب أن هذا اللفظ كيستوي فيه المفرد والمثنى والجمع، أي هذه الأشياء محرمة، هذا ومعنى حجر ممنوعة، كل هذه ذكرت ماشي غير حرث، لكل ما ذكر. لا يطعمها إلا من نشاء، قال الشيخ أي لا يأكلها إلا من شاء، وهم القائمون على الأصنام أو الرجال دون النساء. هذه الأنعام لا يطعمها إلا من نشاء، بمعنى لا يأكلها إلا من نريد أن يأكلها، وكانوا يجعلونها إما للقائمين على الأصنام أو للرجال دون النساء كما سيأتي، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، ايش معنى بزعمهم؟ نفس المعنى اللي سبق، أي لا حجة لهم في ذلك، يعني هالتخصيص اللي داروا ما عندهم عليه حتى شي دليل، ما لهم به من علم، ويكذبون على الله رب العالمين. قالوا لا يطعموا إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، عندهم الأنعام كيقسموها إلى أقسام، وقد سبق قوله تبارك وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا الشيء اللي تذكرنا هنا. فجعلوا بعض الأنعام محرمة الركوب، وبعضها محرم الذبح، وبعضها محرم الأكل، وما أنزل الله بذلك من سلطان. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون، نفس المعنى هنا. قالوا إذن هذا النوع الأول، أنعام وحصن حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذا نوع. النوع الثاني وأنعام حرمت ظهورها، كين واحد الأنعام ما كي يأكلوها ما كي يوكلوا منها، لا يركب عليها وتبقى على ذلك حتى تموت. قال وأنعام حرمت ظهورها، وقال الشيخ أي لا تركب، وهي السائبة وأخواتها المذكورة في سورة المائدة قبل، السائبة وأخواتها. قال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ما معنى يذكر اسم الله عليها؟ اختلف في معنى، قال لك الشيخ ذكر لنا الشيخ معنيين، المعنى الأول معناه لا يحج عليها، فلا يذكر اسم الله بالتلبية، إذن شمعنى لا يذكرون اسم الله عليها بمعنى ما كيحجوش عليها. وشنو علاقة الحج؟ كنقولوا لأن الإنسان إذا حج فإنه يلبي، فإذا كانت هذه الأنعام لا يذكرون اسم الله عليها بمعنى لا يحجون عليها، فعبر عن الملزوم باللازم اللي هو عبر عن الملزوم اللي هو عدم الحج باللازم اللي هو الذكر بالتلبية، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا يذكر عليها إذا ذبحت، لا يذكرون اسم الله عليها ملي كيبغيو يذبحوها، كيقولوا كاين واحد النوع خصصوه بأنفسهم ما أنزل الله بمصغر الرسم، هذا ربما غير في رؤيا ولا بوحي الشيطان أو بوحي القائمين على الأصنام، هذيك راها كذا كذا شفت في رؤيا ولا أخبرني كذلك، لا يذكر اسم الله عليها، فإذا أرادوا أن يذبحوها يذبحونها دون أن يسموا الله. أو المعنى لا يذكرون اسم الله عليها بل يذكرون اسم الأصنام، بمعنى واحد من هؤلاء كيجي الشيطان في المنام وكيقول لي تلك البهيمة دي الفلان يجب أن تذبح للصنم الفلاني، فكيقول لي فلان هذه الذبيحة ما اللي تبغي تذبحها ما تذبحهاش إلا ذبحها للصنم الفلاني، بذلك أخبرك ربك بواسطة رؤيا رآها في المنام، رأى الله تعالى كي خبرك أن تذبح تلك الذبيحة لفلان، إذن من اللي غيذبحها غيذكر اسم ذلك الصنم، وبالتالي لن يذكر اسم الله، فهذا أيضا داخل في قوله لا يذكرون اسم الله عليها. قال تعالى من ذكر هذه الأمور كلها افتراء عليه، راجع لما سبق، لكل ما سبق، كانوا قد قسموا أنعامهم هذه الأقسام ونسبوا ذلك إلى الله افتراء وكذبا، إذن افتراء عليه على من؟ على الله، زورا وبهتانا. قال ونصبه على الحال أو مفعول من أجله أو مصدر مؤكد يجوز في هذه الإعرابات. إما حال كون ذلك افتراء على الله أو لأجل الافتراء على الله أو مصدر مؤكد للمعنى ماشي لللفظ مؤكد لمعنى العامل، لأنه رقال في بداية الآية وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم افتراء، إذن هو مصدر مؤكد ذلك بزعمهم لأن الزعم والافتراء بمعنى واحد هذا هو معنى مصدر مؤكد. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا ما في بطونها افتراء عليه، ثم بعد قال سيجزيهم بما كانوا يفترون، سيجزيهم الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة على افترائهم الذي افتروه عليه سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. من الزعم الكذب اللي كذبوا على الله تبارك وتعالى الكلام اللي قالوا اش قالوا؟ قالوا ما في بطون هذه الأنعام، كيجيو الأنعام وهي حامل مازال ما ولدتش الحمل في بطنها، كيقولوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، بمعنى سبقت الإشارة إليه، بمعنى يحرمون ويحللون ما يشاءون على حسب أهوائهم وما أملت عليهم الشياطين، فرؤاف منامات وقعت في أغطى حتى شي حاجة هذا يؤذن الطيارة سقوط شيء يؤذن بأن الدابة ديال فلان خاصة كذا وكذا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، إذا الإشارة بقوله تبارك وتعالى هذه الأنعام إشارة لماذا؟ إلى ما سبق ذكره من الأنعام، من الأنعام اللي هي البحائر والسوائب والحوامي ونحو ذلك. ما في بطون هذه إشارة إلى ما سبق من الأنعام اللي هي البحائر الحوامي والسوائب. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة أي حلال لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي نسائنا، حلال الذكور وحرام على النساء، خالصة أي حلال لذكورنا ومحرم أي محرمة على نسائنا أزواجنا أي نسائنا. قال الشيخ كانوا يقولون في أجنة البحيرة والسائبة أي الحمل الذي في بطنها ما ولد منها حيا فهو للرجال خاصة ولا يأكل منها النساء، وما ولد منها ميتا اشترك فيه الرجال والنساء، لأنهم كانوا يأكلون الميتة ولو ولدت ميتة يأكلونها، ورسبق لنا الجدال ديالهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الميتة فقالوا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يأكلون من الميتة. فكانوا يقولوا إن ولد ما في بطن تلك الأنعام اللي هي موقوفة ولا يتقرب بها في زعمهم، إن خرج الولد حيا فهو خالص للذكور هم اللي ينتفع به ويأكله، وإن خرج ميتا فيشترك فيه الذكور والإناث. قال وأن تخالصة للحمل على المعنى وهي الأجنة، وذكر محرم حملا على لفظ ما، لأنه لاحظ قال ويجوز أن تكون التاء المبالغة، لأنه لاحظ سوق الله تعالى في الآية ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، خالصة بتاء التأنيث ومحرم بدون تاء التأنيث مذكر، واضح مقتضى المناسبة يكون خالصة ومحرمة، خالصة لذكورنا ومحرمة على أزواجنا، أو يكون العكس خالص لأزواجنا خالص لذكورنا ومحرم على أزواجنا، إما يكونوا متفقين في التذكير ولا متفقين في، لكن عندنا خالصة مؤنث ومحرم، عندنا جوابان. الجواب الأول أنه في خالصة بالتأنيث روعي معنى ما، وفي محرم بالتذكير روعي اللفظ، وهذا معلوم في النحو أن ما لي اسم مبهم يجوز فيها مراعاة اللفظ مراعاة المعنى، فخالصة بتاء التأنيث روعي معنى ما. وشنو هو معنى ما؟ وقالوا ما في بطوني، شنو هو ما في بطوني؟ الأجنة، والأجنة مؤنث، فكأنهم قالوا الأجنة خالصة لذكورنا. وإذا روعي لفظ ما، اللفظ ديال ما كيف دير؟ مفرد مذكر، لفظ ما دايما هو هذا مفرد مذكر، فيجوز أن فذكر قوله محرم، ما قالش محرم، محرم. وهذا معلوم شتى في الضمير إذا جاء بعدما يجوز واحد من الضميرين يوافق اللفظ والضمير الآخر يوافق نراعي في ضمير اللفظ وفي ضمير آخر المعنى، وله متون كثيرة كنا قد مثلنا بها فيما مضى. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، يجوز أن تكون الثاء للمبالغة، هذه التاء خالصة ماشي للتأنيث أصلا، كالتاء في علامة، تاء في علامة ونسابة للمبالغة، معلوم أن التاء المربوطة كتجي في اللغة العربية للمبالغة. إذن خالص، خالص كمال الإخلاص، ماشي الإخلاص اللي كيقابل الرياء، لا، المراد أنه حلال محض، حلال محض، وأنت ذلك وأتي بتاء التأنيث للدلالة على المبالغة في الحلية، مبالغة في الحلية، أنه حلال محض لا إشكال فيه عندهم. قال تعالى: ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة، وصرح وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إذا كان حي للذكور فقط، وإذا كان ميتة يشاركوا في الذكور والإناث. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم أي الله تبارك وتعالى على وصفهم ذلك. شنو على وصفهم ذلك؟ على وصفهم ذلك من التحليل والتحريم، أنهم حللوا وحرموا كما يريدون، سيجزيهم الله تعالى على هذا الوصف، سيجزيهم وصفهم ذلك بالتحليل والتحريم، أي أنهم سيلقون وسيجدون جزاء هذا الوصف الذي أتوا به من أنفسهم، لأن هذا الوصف اللي جابوه من أين أتوا به؟ أنفسهم، سيجدون جزاءه غدا يوم القيامة. واضح الكلام؟ سيجزيهم وصفهم فينا، سيجزيهم الله وصفهم الذي سبق بالتحليل والتحريم، أنهم أحلوا وحرموا دون دليل ولا برهان، سيجزيهم الله تعالى على ذلك ما يستحقون. ثم قال تعالى: إنه حكيم عليم، حكيم في صنعه، عليم بخلقه تبارك وتعالى، يحكم ما يشاء وبما يشاء، وحكمه تابع لعلمه وحكمته تبارك وتعالى، وعليه فالتحليل والتحريم له سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، وليس ذلك راجعا لعقول الناس وأهوائهم أو الرؤى والمنامات أو وساوس الشيطان، بل ذلك للحكيم العليم تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نختم بهذه الآية: قد خسر الذين، لأن الكلام ما زال عليهم تفصيلا بعض وبعض، قد خسر الذين قتلوا أولادهم، شكون هؤلاء؟ هم الذين سبقوا اللي قلنا الله تعالى في مش، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، فالله تعالى لما أخبر عنهم قلنا من بعد قد خسر الذين قتلوا أولادهم، هذوك اللي قتلوا أولادهم بالوأد، دفنوهم وهم صغار بعد ولادتهم، وتقربوا بهم إلى الأصنام والأوثان، خسروا الخسران المبين في الدنيا والآخرة، إلا من أسلم منهم، من أسلم وحسن إسلامه فإن الله تعالى يعفو عما سلف في الجاهلية، لكن من مات منهم على الكفر فقد خسر الخسران المبين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بالوأد سفها، أي جهلا، لأنه قال بغير علم، إذا فعلوا ما فعلوا جهلا منهم، ظنا منهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله، سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله. إذا لاحظ الشيء الأول اللي وقعوا فيه أنهم قتلوا أولادهم جهلا، والشيء الثاني حرموا على أنفسهم ما أباحه الله. شنو ما أباحه الله؟ من البحيرة والسائبة والوصيلة والحان، وذلك الجزء من الحرث والزرع الذي جعلوه للأصنام، كل ذلك رزق أحله الله لهم وحرموه على أنفسهم، جاءوا من أنفسهم منه قالوا لا، هذا الأصنام، هذا الأوثان، إذن فسيعاقبون على قتلهم لأولادهم ظلما وعدوانا، وعلى تحريمهم على أنفسهم ما رزقهم الله من الحلال الطيب، الله رزقهم مالا حلالا طيبا ومنعوا أنفسهم منه وجعلوه للأصنام دون أن يأمرهم الله تبارك وتعالى بذلك. قال: وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وزادوا على ذلك أنهم نسبوا ذلك إلى الله، قالوا الله أمرنا بذلك، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا والله تعالى على وعلى محمد وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.